بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء الشهري 33. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على من أرسله إليهم أجمعين. آتاه من البينات ما على مثله يؤمن البشر، هدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء في هذه الليلة، ليلة الأحد 16 من شهر شعبان، هو اللقاء الذي السادس عشر من شهر شعبان عام 1446، وهو اللقاء الذي لا يأتي دوره إلا في رمضان المبارك. وبأنه في استقبال شهر رمضان، فإنه يحسن أن نتحدث عن ذلك الشهر الفاضل. هذا الشهر، أعني شهر رمضان، خصه الله تعالى بخصائص، منها أنه أنزل فيه أشرف كتاب وأعظم كتاب أنزله على أي رسول من الرسل، ألا وهو القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونعم هذه الفضيلة لهذا الشهر الفضيل. ومنها أنه الشهر الذي فيه ليلة القدر التي قال الله عنها إنها مباركة، وقال إنها خير من ألف شهر، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، أي أن شأنها عظيم، وهذا الاستفهام للتفخيم والتعظيم كما قاله علماء اللغة. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. الملائكة ملائكة الرب عز وجل ينزلون إلى الأرض، ومعهم الروح الأمين وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، يعني أنهم ينزلون بإذن الله، لأنه لا أحد يعمل عملاً لا في السماوات ولا في الأرض إلا بإذن الله عز وجل وبمشيئة الله. فإن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وربك هو الخلاق العليم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فينزلون وهي سلام إلى مطلع الفجر، إذا طلع الفجر انتهت الليلة. وقال الله تعالى في هذه الليلة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق، يفصل ويبين، لأنه يكتب فيها ما يكون في تلك السنة. كل أمر حكيم، أي كل شأن ذي حكمة، لأن كل ما يرتبه الله عز وجل وكل ما يخلقه ويقدره فإنه حكمة. لا تظن أن شيئا يفعله الله إلا وله حكمة. إن نزل الفقر بالعباد فلحكمة، إن نزل الغنى بالعباد فلحكمة، إن أجدبت الأرض وقحط السماء فلحكمة، إن أخصبت الأرض وأمطر السماء فلحكمة، كل شيء يفعله الله فإنه لحكمة، يفرق بها كل أمر، كل أمر حكيم محكم متقن، كل شيء في موضعه، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ففي رمضان هذه الليلة المباركة، في رمضان تصفد مردة الشياطين، الأشداء منهم أي من الشياطين يصفدون ويغلون ولا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل، ولهذا تجد المعاصي تقل جدا من المؤمنين، ويقبل المؤمنون على ربهم إقبالا لا يجدون مثله في غير رمضان. لماذا؟ لأن الشياطين مردتهم تغل توثق، لا يستطيعون الخلاص إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل. في رمضان خصائص، منها كما سبق، منها ما سبق، ومنها أن صومه فرض على جميع العباد، بل ركن من أركان إسلامهم، لا يتم الإسلام لا يتم الإسلام إلا بصيام شهر رمضان. لو صام الإنسان 11 شهرا من السنة إلا رمضان، هل يتم الإسلام؟ 11 شهر لا يتم الإسلام. لماذا؟ لأن الله عين الصيام المفروض في رمضان، وهذا من خصائص هذا الشهر. ومن خصائصه أن من قام ليله إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بإيش؟ إيمانا بالله عز وجل، إيمانا بوعده وتصديقا بخبره، واحتسابا لثوابه وأجره، يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. ولو قام الليل كله في غير رمضان لم ينال هذا الأجر، بل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب القيام كل الليل أو بعض الليل أو ماذا؟ نقول الأمر والحمد لله واسع. قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بأصحابه إلى نصف الليل، قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو قمت فينا بقية الليلة، لأنهم نشطا على الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الحمد لله، يعني لو كان قيام الإمام مقدار ساعة فقط من ليل طوله 12 ساعة كتب للإنسان قيام ليلة كاملة. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص إذا قمنا مع إمام أن لا نفارقه حتى ينصرف، خلافا لبعض العامة، مساكين بعض العامة يضيعون أوقاتهم ولا إليهم بغير فائدة، يصلون مع هذا تسليمة أو تسليمتين ثم يذهبون إلى مسجد آخر يصلون معه كذلك ثم مسجد ثالث، وهذا خطأ. إذا دخلت مع إمام في صلاة العشاء أثبت حتى ينصرف من التراويح، من أجل أن يكتب لك إيش؟ قيام ليلة وأنت نائم على فراشك، وأنت تلو مع أهلك، يكتب لك القيام ولله الحمد. هذا من خصائص رمضان. ومن خصائصه أيضا أنه مع كون صومه فرضا وركنا من أركان الإسلام، من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، كالقيام تماما يغفر له ما تقدم من ذنبه، كل ما تقدم يغفره الله، يستره عليه، يعفو عنه. ومن فضائل رمضان أن الإنسان إذا صام هل هو يصوم عن الأكل والشرب فقط والنكاح؟ هل يصوم عن الأكل والشرب والنكاح؟ لا، هذا عذاب والله لا يعذب أحدا ولا يريد أن يعذبنا، لكن إذا أمسكنا عن هذا عن هذه الشهوات الأكل والشرب والجماع ابتغاء فضل الله فإنه يكون سببا للتقوى لتقوى الله، لأن من اتقى الله تعالى بترك محبوباته كان تقواه فيما دون ذلك أولى. ولهذا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أتموا لعلكم تتقون. هذا الحكمة، ليس حكمة الله عز وجل من الصيام أن يحرمنا الأكل والشرب والنكاح، بل الحكمة أن نتقي الله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا ذلك: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله غني عنك، عن أكلك وشربك وطعامك وعبادتك، كل شيء لا يحتاج الله إليه، لكن من أجل التقوى فرض الله علينا الصيام. نعم، فرض الله علينا الصيام بأن نتقيه، بأن نفعل ما أمر ونترك ما نهى عنه خوفا منه عز وجل. هنا جملة معترضة يقول: سيارة كبرس. وبما أننا في استقبال رمضان يحب أن أتكلم كلاما يسيرا ببيان من يجب عليه أداء الصوم، ببيان من يجب عليه أداء الصوم. الصوم يجب أداء على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع. الشروط: كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع. إذا تمت هذه الشروط الستة وجب أداء الصوم في رمضان. فقولنا كل مسلم يعني لا كافر. الكافر لا نقول صم، ماذا نقول له؟ نقول أسلم أول ثم صم. فالكافر لا يؤمر بالصوم، لكن هل يعاقب عليه في الآخرة؟ الجواب نعم، يعاقب عليه في الآخرة. طيب، إذا أسلم في منتصف رمضان هل يجب عليه قضاء النصف الماضي؟ لا، لأنه كان كافرا، لكن يجب عليه أن يصوم ما بقي لأنه الآن مسلم. إذا تمت الشروط: بالغ ضده من ليس ببالغ وهو الصغير، فالصغير لا يجب عليه الصوم لأن القلم مرفوع عنه، لكن كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم الصغار، حتى إن الطفل ليبكي ويعطونه لعبة يتلهى بها إلى الغروب. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يجب على ولي كل صبي أن يأمره بالصوم إذا أطاقه ليألفه ويتمرن عليه ويسهل عليه بعد البلوغ. لكن لو فرض أننا صومنا الصبي وفي أثناء النهار أفطر، قلنا كمل الصوم، قال لا أنا باكل بشرب، نلزمه بالإمساك ولا لا؟ لا نلزمه بالإمساك لأنه لم يجب عليه الصوم. الشرط الثالث عاقل. يا سعيد، الشرط الثاني أول الإسلام ثم البلوغ. الشرط الثالث إيش؟ العقل، عاقل ضد العاقل المجنون الذي لا عقل له، كالذي سلب العقل والعياذ بالله وصار مشدوها، أو من بلغ من الكبر عتيا حتى صار لا يميز، هذا أيضا ليس عليه صوم. المجنون ليس عليه صوم، والذي لا يميز لكبره ليس عليه صوم. طيب، والذي لا يميز لكبره هل يطعم عنه؟ لا، لأنه لا يجب عليه الصوم، فلا صوم ولا إطعام. الشرط الرابع، الشرط الرابع أن يكون قادرا، وضد القادر العاجز. والعاجز نوعان: عاجز لا يرجى أن يزول عجزه، وعاجز يرجى أن يزول عجزه. العاجز الذي لا يرجى عجزه لا صوم عليه، لا صوم عليه، ولكن يطعم عن كل يوم مسكينا، مثل الكبير. الكبير الذي يعجز عن الصوم لكبره لا يرجى زوال عجزه. لماذا؟ عجيب يا جماعة، لأن الكبير لا يمكن أن يعود شابا، كبير لا يمكن أن يعود شابا فيقدر على الصوم، وهو الآن لا يستطيع. هذا نقول أطعم عن كل يوم مسكينا وتبرد ذمتك. طيب، مثل أيضا أصحاب المرض الذين لا يرجى زوال مرضهم، مثل السرطان، نسأل الله العافية، أصحاب الكلى الذين معهم مرض في كلاهم، أصحاب السكر الذين لا يستطيعون أن يصبروا عن الماء، ومن أشبههم. هؤلاء أيضا عجزهم لا يرجى زواله. نقول أطعموا عن كل يوم مسكين، أطعموا عن كل يوم مسكين، وتكونون كالذين صاموا. أما العجز الذي يرجى زواله وهو النوع الثاني، فهذا نقول له انتظر حتى يزول عجزك ثم اقضي ما فاتك. كمريض مرض عاديا، كالمريض مرضا عاديا، نقول انتظر حتى يشفيك الله ثم ليش؟ ثم اقضي، لقوله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. الشرط الخامس ان يكون مقيما، وضده المسافر. فالمسافر لا يجب عليه الصوم، يعني لا يجب عليه اداء، لكن يبقى في ذمته، لقوله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. ولكن هنا نسأل: هل الأفضل للمريض أن يصوم أو يفطر؟ نقول: إن كان يشق عليه الصوم فالصوم في حقه مكروه، وإن كان يضره الصوم، مثل أن يقول الطبيب: لابد أن تتناول هذه الحبوب كل 4 ساعات وإلا انتقض مرضك، فهنا إيش؟ يحرم عليه الصوم ويجب أن يفطر. وإن كان لا يشق عليه الصوم ولا يضره وجب عليه، لأنه إنما رخص للمريض من أجل التيسير عليه. وإذا كان كل واحد سواء صام أو أفطر قلنا يجب عليك أن تصوم. المسافر لو سألنا الأفضل الإفطار أو الأفضل الصوم، نقول في التفصيل: أما إذا كان يشق عليك الصوم مشقة شديدة فالصوم في حقك حرام، وأما إن كان يشق عليك مشقة يسيرة فالصوم في حقك مكروه، وأما إن كان لا يشق عليك فهنا اختلف العلماء. قال بعضهم الصوم أفضل، وقال بعضهم الفطر أفضل، ونحن نقول الصوم أفضل ما دام كل سواء عندك، سواء افطرت ام صمت فالصوم افضل. لماذا؟ اولا لان الانسان اذا صام مع الناس صار اسهل، يتسحر مع الناس ويفطر مع الناس، فيجد كل من على يمينه وشماله كلهم صوام، فيكون أسهل عليه لا شك. وثانيا أنه إذا عيد مع الناس، لأنه لأن أتم صومه، لكن إذا عيد ثم ذكر أن عليه صياما يكون العيد في فطره ناقصا، لا يفرح به ذاك الفرح. ثالثا أنه إذا صام فإنه أسهل، من جهة أنه لو قضى أو قلنا اقضي صعب عليه القضاء، يكون القضاء صعبا عليه، حتى إن بعضهم يماطل أسبوع هذا الأسبوع، أسبوع الثاني الثالث، وإذا برمضان الثاني قد جاء، فالقضاء صعب على الإنسان. رابعا أنه لا يدري، فلعله يموت ويكون الصوم دينا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وسألته امرأة قالت إن أمي نذرت أن تصوم فلم تصم حتى ماتت، قال أرأيت لو كان على أمك دين لكنت قاضيته. خامسا وهو ختام المسك، أنه أكمل اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أكمل اتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ولم يفطر إلا من أجل أصحابه. دليل ذلك قال أبو الدرداء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في يوم شديد الحر، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، الله تصور الحالة الآن، أكثرهم ظلا صاحب الكساء ما في خيام، ومنا من يتقي الشمس بيده، ما عنده شيء يتقيها بيده من شدة الحر. قال وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. إذن الأسوة التامة بالرسول صلى الله عليه وسلم هو أن يصوم الإنسان، مع الفوائد الأربعة التي ذكرناها قبل، ولكن الحمد لله الأمر ميسر، لو قال أنا أفطر وأقضي قلنا لا بأس، هذا كلام الله عز وجل. الشرط السادس الخلو من الموانع، ونعني بذلك الحيض والحيضة والنفاس، لأن المرأة إذا كانت حائضا لا تصوم، يحرم عليها الصوم بإجماع المسلمين وبالنص عن سيد المرسلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ما رأيت، استمعوا، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الله أكبر، وصفهن بأنهن ناقصات عقل ودين، وقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل، لب العقل الكمين، لأن اللب داخل القشور محصن بها، فاللب العقل العقل العقل، أذهب للب الرجل. من الرجل؟ الحازم، ما هو بالرخو، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. فكيف بالرجل الرخو الضعيف النفس الضعيف الدين؟ هل يذهب عقله وراء النساء أو لا يذهب؟ قوله يذهب عقله ماله. نعم، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم، شوف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فتبا لقوم يريدون الآن أن يظهروا النساء المحجبات إلى الشوارع سافرات، قاتلهم الله وأفسد عليهم أمرهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بمصالح الأمة. ولا يمكن أن يقول مثل هذا الكتاب هذا الكلام إلا تحذيرا للأمة أن يقعوا في شرك الشر. أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. قالوا يا رسول الله كيف ينقص ديننا؟ لأن المرأة لا تحب أن ينقص دينها. قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى لا تصوم ولا تصلي. قال فذلك من نقصان دينها. المسلمون يصومون وهن مفطرات، المسلمون يصلون وهن لا يصلين. قال طيب النقص العقل. قال أليس شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد؟ قلنا بلى. قال ذلك من نقصان عقلها. صح ولا لا؟ الرجل أضبط للشهادة تحملا وأداء، لا عند التحمل ومشاهدة ولا عند الأداء عند القاضي. الرجل أحفظ للشهادة من المرأة. المرأة يجي مثلا يشهد واحد من الرجال وآخر معه تقبل الشهادة. فلو قال زيد أنا أطلب عمرا 1000 ريال، فقال له القاضي هات الشهود، قال عندي شهود فلان وفلان، هل يثبت الحق على عمر أو لا؟ اللي هو المدعى عليه يثبت. قال آخر أنا عندي رجل وامرأة، يثبت أو لا يثبت؟ لا يثبت، لأن شهادة الرجل واحد عن شهادة شهادة المرأتين عن شهادة رجل واحد. المهم أن المرأة إذا حاضت أو نفست فإنها لا تصوم بالإجماع. ولكن قولوا لي هل هي حين صبرت على قضاء الله وشرع الله هل هي مأجورة؟ نعم مأجورة، لكنها ليست كأجر الفاعل، ليست كأجر الفاعل. بدليل رجل غني يتصدق، يتصدق ويعتق ويحج، وآخر فقير لا يقدر على الحج ولا على الصدقة ولا على العتق، أيهم أعظم أجر؟ عجيب الأول. ولهذا شكى الصحابة رضي الله عنهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، راحوا بها يتصدقون ويعتقون، فكيف بنا؟ علمهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسبحوا الله ويحمدوا الله ويكبروا الله دبر كل صلاة 33، وقال إنكم تدركون من سبقكم ولا يكون وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم. لكن ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم مثلهم في الأجر. فالفاعل ليس كغير الفاعل، وإن كان من لم يفعل غير قادر شرعا أو غير قادر حسا. طيب المرأة، أقول هل المرأة تثاب على صبرها على حبسها عن الصلاة وعن الصيام في أيام الحيض؟ الجواب نعم. ولهذا لا ينبغي للمرأة أن تتكلف في رمضان وأن تستعمل الحبوب المانعة من الحيض حتى لا تفطر وحتى لا تترك القيام. نقول لا، احمد الله، أبق الأمر على طبيعته، فهذا أحسن للبدن وأسلم من العواقب، وهو شيء كتبه الله على بنات آدم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أفضل زوجات هذه الأمة، لو سئلنا من أفضل زوجات هذه الأمة قلنا عائشة وخديجة رضي الله عنهما. كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع معتمرة متمتعة بالحج إلى العمرة كسائر نساء النبي عليه الصلاة والسلام. ففي أثناء الطريق أتاها الحيض، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، لأن تعرف أن الحائض ما يمكن تطوف ولا تسعى، تبكي. قال ما يبكيه؟ أخبرته أنها حاضت. قال لها هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، التسلية وعزاء. شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني ليس خاصا بك. ومعلوما أن الإنسان يتسلى إذا رأى غيره مثله ويتأسى به. شيء كتب الله على بنت آدم ثم أرشدها ماذا تفعل. الشاهد أننا نقول للمرأة إذا أتاها الحيض في رمضان لا تأسف، لا تحزن، لا تبكي، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فدع البدن على طبيعته، أسلم وأقل خطر من الأمراض. ثم إذا أفطرت فاقضي بعد ذلك. إذن الشرط السادس ما هو؟ إيش؟ الخلو من الموانع، والمانع هو الحيض وإيش؟ والنفاس. فالمرأة لو كانت صحيحة قوية قادرة على الصوم في حال الحيض لا تصوم، وكذلك في النفاس حتى تطهر. طيب إذا طهرت في أثناء اليوم، امرأة حائض فطهرت في أثناء اليوم واغتسلت وصلت، هل يلزمها أن تمسك بقية يومها أو لها أن تأكل وتشرب في بقية ذلك اليوم؟ للعلماء في ذلك قولان، وهما روايتان عن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا، رحمهم الله جميعا. الإمام أحمد مرة قال تمسك، ومرة قال لا تمسك. أما القضاء فلا بد من القضاء، قضى هذا اليوم الذي طهرت في أثنائه. ولكن من تدبر الأدلة وجد أن القول الراجح أنه لا يلزمها الإمساك، وأن لها أن تأكل وتشرب بقية يومها، لأن الإمساك لا يفيدها شيئا. الإمساك لا يفيدها شيئا. هل سيحسب لها نصف يوم؟ نعم لا. إذن ما الفائدة؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فلا يلزمها الإمساك، ولكن من الحسن أن يكون أكلها وشربها خفية عن من في بيتها، لأنه ربما يظن الصبيان والصغار أن رمضان بالخيار، من شاء أفطر ومن شاء صام. وبالمناسبة أقول إن من خطر الخدم غير المسلمات أن في وجودهن في البيت ضررا على العائلة، ضرر على العائلة، لأن العائلة الصغار يشاهدون أهليهم يصلون يتوضؤون يصومون، وهذه الخادم النجسة لا تصوم ولا تصلي، سيبقى في أذهانهم، لأن الصغير لا ينسى، الصغير لا ينسى ما رآه في صغره ينطبع في مخيلته يبقى لا ينسى. فيبقى يتساءل الصلاة هي واجبة ولا غير واجبة؟ ما الذي حمله على هذا التساؤل؟ أن الخادم لا يصلي ولا يعرف أن هناك فرقا بين الكافر والمسلم. لكن إذا كان كل من في البيت يصلي ما بقي عنده إشكال، وكذلك كل من في البيت يصوم ما بقى عنده إشكال. إنما الإشكال إذا رأى هؤلاء يأكلون، هذه الخادم تأكل تشرب وتمرح والأهل صائمون، وهذا من خطر الخدم غير المسلمات. مع أن الإنسان العاقل كيف يرضى أن يكون عدو الله وعدو رسوله وعدو المؤمنين وعدو صاحب البيت موجودا في أحضانه في البيت يأكل ويشرب عنده؟ والله عز وجل حرم على المشركين أن يقربوا المسجد الحرام، والمسجد الحرام جماد، حرم المشركين أن يقربوا تعظيما لله عز وجل، فكيف ترضى أن يكون النجس عندك في البيت؟ لكن القلوب قست وأبعدت عن ذكر الله، وصار الناس يقلد بعضهم بعضا جهلا وعمى والعياذ بالله، ولا يبالون، المهم ان طبخه زين وشيها اللحم زين، يعني شويها اللحم زين، نعم، وغسيل الثياب زين، وفي الصباح والمساء تغسل البيت، هذه وين؟ هذه درة، ولكنها في الواقع بلاء وفتنة. فالحاصل أن هذه شروط من يجب عليه الصوم إيش؟ أداء. ما تقول في رجل مريض يلحقه الضرر بالصوم؟ لكن هل يجوز الصوم؟ لا يجوز له الصوم ويلزمه القضاء. توافقون على هذا؟ طيب أحسنت. لا يجوز له الصوم، لماذا؟ لأنه يتضرر. واعلموا أن من قاعدة الشريعة أنه لا يجوز للإنسان أن يتناول شيئا مضرا في بدنه، لأن الشريعة جاءت لحماية الأبدان، فلا يجوز للإنسان أن يتناول شيئا يضره ببدنه إطلاقا، حتى لو رضي قال أنا راض بالضرر، تكون مع الأمر ليس إليك، أنت مربوب، وربك الله عز وجل هو الذي قال لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنهي عن قتل النفس ليس معناه أن واحد يأخذ السكين ويذبح نفسه، لا، هو لا شك يتناول هذا، لكن أيضا يتناول كل ضرر يصيب الإنسان، فإن الإنسان منهي عنه. والدليل على هذا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في سرية، تعرفون السرية؟ طائفة تقاتل لكنها ليست جيشا، فأجنب ذات ليلة أصابته جنابة، والإنسان إذا أجنب يجب عليه إيش؟ أن يغتسل، لكن الوقت بارد، خاف على نفسه إذا تيمم، خاف على نفسه إذا اغتسل، فتيمم وصلى بأصحابه. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أو أن يأكل، إقرارا أو إنكارا؟ إقرارا. ولهذا جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان المريض يضره الصوم فإنه لا يجوز له أن يصوم، حتى لو قال لا بضغط على نفسي وبصوم، ما لست جالس من بين عباد الله، يقول اجلس، يجب عليك. الذي أوجب عليك أن تصوم في حال الصحة أوجب عليك أن تفطر في حال الضرر. وننتهي إلى هنا لأن الوقت انتهى. نقف على هنا ونأخذ ما تيسر من الأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للصواب، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقوم إيمانا واحتسابا، إنه على كل شيء قدير. يقول السائل فضيلة الشيخ، نقاط مهمة أحب أن يكون لكم فيها لنا نصيحة وتوجيه. رمضان في هذا العام الليل طويل والنهار قصير بارد، ومن المتوقع أن يضيع الليل على الكثير شيبا وشبابا، أما الكبار من الرجال والنساء فإن المسلسلات والأفلام لهم بالمرصاد، إذا طال الليل طالت ونوعت على حب وغرام، وأما الشباب فالبراري والأحواش والدشوش ولعب البلوت والورق. أرجو من فضيلتكم بسط الجواب، عسى الله أن ينفع بكم عباده. الجواب على هذا السؤال أن واقع هذا السؤال مؤلم، أن يفني الإنسان عمره في مثل هذه الأمور، سواء في رمضان أو غير رمضان. إنني أقول لو أن إنسانا فقد درهما واحدا من ماله لصار يبكي عليه ويطلبه، ولو أنه ضاع له في الحساب خطأ درهم واحد لذهب يكرر الحساب مرة بعد أخرى حتى يعرف أين كان هذا الدرهم، أليس كذلك؟ ما لا شك أن هذا هو الواقع،